بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتابه السنن: باب في كم يستحب يختم القرآن. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جدي أوس بن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزل الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول: ولا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كان ذات ليلة أبطأ للوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت: يا رسول الله، لقد أبطأت علينا الليلة. قال: إنه طرى علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج حتى أتمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن نزال في تلاوة القرآن وتحسين الصوت به، وإذا رزق الله المسلم حسن صوت فلا يرميه بالحجارة، كأن الحجارة يرميها على الناس، يصير سلسل حسن تلاوة حتى الناس يبكون ويتجمع قلوبهم حوله. إذا رزق الله الإنسان أن جره وصوت حلو فليخاف الله تعالى وتقدس، وليتلو تلاوة حسنة يجمع الناس حوله، يجمع القلوب حوله، لينظرون القرآن كأنه الآن نزل، كأن كلام الله نزل الآن. أما إذا اختلف وصار يأتي بصوت آخر وصوت ما ينفع، ما يصير تلاوة، ما يصير التلاوة اللي تعلمها الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما سيأتي يقول ابن ماجه رحمه الله: باب في كم يستحب أن يتلى القرآن. كم يوم يستحب لك أن تتلو القرآن فيه الإنسان؟ كم يوم تتلو القرآن؟ يعني تختم القرآن، تتلو ثم تختمه في كم يوم مثلا؟ يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن أوس قال: عن جده أوس بن حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: قدمنا من الطائف، ومن بني مالك، ليسوا من الطائف، بني مالك إلى الآن خارج الطائف، قبائل تسمى بني مالك. فأتى ثقيف الذي من ثقيف وهو أوس بن حذيفة، وأتى بنو مالك إلى الرسول وافدين إلى المدينة على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أوس بن حذيفة: فكان الرسول يأتينا عليه الصلاة والسلام ويحدثنا عما حصل بينه وبين قريش، وأنهم مستضعفون، وأنه كنا مستضعفين، وكنا كذا وكنا كذا. يقول حتى يطول الوقوف عليه، لأنه يحدثنا بما حصل بينه وبين كفار قريش، حتى أنه يراوح بين رجليه عليه الصلاة والسلام من طول الوقوف. يقول بعد ذلك، يعني هذا والثقيف لما جاءوا مسلمين، لما أتوا إليه، لأنه حاصر الطائف ولا حصل له فتح، ولكن أتوه بعد ذلك فصار يحدثهم: حتى هاجرنا إلى المدينة فانتصرنا بحمد الله، ولكن صار النصر بيننا وبينهم سجال، أحيانا ينصر علينا كبدر، وأحيانا ينصرون علينا كأحد، إلى آخره، سجال بيننا وبينهم. ثم بعد ذلك فتح الله مكة واستراح الرسول عليه الصلاة والسلام، والمهاجرون الأنصار من قريش صارت قريش كلها مسلمة. الشاهد أن أوس بن حذيفة يقول: تأخر علينا الرسول ليلة من الليلات، فلما جاء قلت: يا رسول الله، كنت تأتينا بدري، الآن تأخرت. قال: إني اشتغلت بحزبي، كنت أقرأ حزبي من القرآن، والإنسان لو صار حزب من القرآن لازم يقرأه سواء بالليل ولا بالنهار. إن كان لك حزب من القرآن تتلوه بالنهار اتلوه، وإن كان لك حزب بالليل تتلوه بالليل الإنسان. يقول: فقال: أخرني علي عنكم حزبي، كنت أقرأه خفت أن يفوت علي. يقول أوس بن حذيفة: فسألت الصحابة رضي الله عنهم كيف تحزبون القرآن، كما سيأتي. نعم. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتس وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. يقول حذيفة بن أوس بن حذيفة رضي الله عنه: فسألت أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تحزبون القرآن، يعني كنت حزبك كيف تحزبه، كيف تقرأ كل ليلة، تقرأ استطاعتك، الإنسان يقرأ استطاعته، لكن الصحابة يقرؤون التحزيب ثلاث سور: البقرة والعمران والنساء، هذا حزب عندهم. قال: كيف تحزبون القرآن في أبي داود منصوبة يحزبه ثلاثا وسبعا، هنا مرفوع يعني هو كذا هو كذا هو كذا، وإلا في أبي داود منصوبة، كيف تحزبون القرآن؟ قال: نحزبه محذوفا، نحزبه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب مفصل واحد. هذا الذي في سنة أبي داود منصوبة كلها، هنا مرفوعة، ما يضر يعني يكون هو كذا هو كذا هو كذا هو كذا، ما لا بأس بذلك. فالشاهد يقول: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاثا، يعني ثلاث سور: البقرة والعمران والنساء، ثم خمسا أيضا، حزب أيضا خمسا، وهي بعد ذلك المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، ثم بعد ذلك سبع، نحزبه سبع، ثم نحزبه بعد ذلك 11، ثم تسع، ثم 11، ثم 13، وحزب المفصل واحد. المفصل يبدأ من قاف، على اتفاق العلماء أن المفصل يبدأ من قاف إلى قل أعوذ برب الناس، هذا حزب المفصل واحد، يعني يقرأه يجعلونه حزب واحد من قاف إلى قل أعوذ برب الناس، فمن كان له حزب يقرأه فحزب المفصل واحد، يقرأ من قاف إلى آخر القرآن. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن خلاد الباهلي، قال دثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل فقرأه في شهر، فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في عشرة. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في سبع. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم عن يحيى بن حكيم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ختم القرآن في ليلة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ختم القرآن في ليلة، يعني بدأ به من المغرب وانتهى بختم القرآن عند الفجر، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه ختم القرآن في ليلة. اللي حافظ القرآن يسرن الله عليه التلاوة، سلسلة التلاوة يستطيع يمشي يقدر يختم، لكن الختم هذا غلط، الختم قد يتعبه، يعني لك أن تختم الإنسان إذا كان سلسل قراءتك ومخفف والله عليك ولسانك فصيح تقدر تختم، لكنه يتعبك الإنسان من المغرب إلى صلاة الفجر وأنت واقف تبي تترك، أو أنه يصلي وكل ركعة يقرأ فيها شيء ثم بعد ذلك يختم في آخر ركعة، لكنه يتعب متعب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد يطول بك الزمن يا عبد الله بن عمرو، قد يطول بك الزمن، يعني تشيخ تصير كبير ثم ما تقدر تقرأ لا في ليلة ولا في ليلتين ولا في أربع، ما تقدر، ما تستطيع تختم ولا في سبع ولا في عشر، ما تقدر، لأن يطول بك الزمن وتشيخ وتصير شيبة، ما تستطيع تقرأ القرآن ولا يمكن في شهر، ما تقدر. وهذا اللي حصل على عبد الله بن عمرو بن عاص، فتأخر ما يختمه إلا في الشهر مرتين أو أكثر أو أقل إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله: قد يطول بك الزمن يا عبد الله بن عمر، يعني تشير وتطول الأيام والليالي ثم تستطيع تختم القرآن لا في ليلة ولا في ليلتين، لكن اختمه في شهر. قلت: يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وشبابي. قال: طيب في 15 يوم إلى أن وصل إلى سبع. قال: اختمه بسبع. قال: دعني أستمتع بقوتي وشبابي. قال: ما في شيء، سبع وبس، بقى غير السبع ما يمكن تختم القرآن بأقل من سبع، ولا فقه ولا علم القرآن من ختمه بأقل من ثلاث، من ختم القرآن بأقل هذا ما فقه القرآن ولا يعرف السنة، يعني دنة، لا لا لا لا لا لا، هذا ما يسمى قرآن، ما يسمى قرآن، حتى لو أنك فصيح وحتى لو تعرفه، أقل من ثلاث بل أقل من سبع من أسبوع ما تقدر تختمه على راحتك الإنسان. لكن المسلم يجعل له حزب ويختم كل يوم مثلا الشهر 30 يوم تصير في آخر الشهر تختم ختمة من القرآن، هذا أخف على كل مسلم. واللي يستطيع يقرأ حزبين جزوين في اليوم كذلك يستطيع يقرأ ثلاث أجزاء في اليوم، كل على استطاعته. ينظر الإنسان بالشيء الذي شاخ وكبر يقدر يفعله، انظر الشيء اللي تستديمه الإنسان حتى لو كبرته تقدر تعمله. يومين جزوين في اليوم مثلا ختم فيه 15 يوم أكثر أو أقل، انظر حسب استطاعتك الإنسان. فالله تعالى وتقدس لا يمل حتى تمله، ما يمل وده تعمل كل شيء، لكن انظر الذي تعمله هذا هل تستديم عليه إلى كبرته وطال الزمن بك أو ما تستطيع. انظر اللي تستطيعه إلى شخته وكبرت وجاءت الأعصاب وجاءت الركب والرجلين والروماتيزم، هل تستطيع تعمل هذا؟ انظر من الآن، حاسب نفسك من الآن، أنت شباب الآن تستطيع تتمتع، لكن انظر إذا شخص شخته وكبرت وانعقدت الركب وانعقدت الرجل تستطيع؟ هذا الذي تطالب به الإنسان، اعمل عمل تقدره الآن وتقدره حتى تلحق بربك، تقدره اليوم أنت شاب وتقدره أنت شيبة حتى تلحق بربك وأنت تعمله. فأحب الأعمال إلى الله أدومه، سواء القرآن أو الصلوات أو الصوم أو كل شيء، أحب الأعمال لله المديم من شبابه إلى يموت. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن شقير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن خلاد أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير يزيد بن عبد الله بن الشخير قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فقه القرآن من ختمه بأقل من ثلاث أيام، أقل من ثلاث بل بالثلاث ما فقها، حتى لو ختمه بثلاث أيام ما فقها من ختمه، يعني قرأه في ظرف ثلاث أيام من البقرة إلى قل أعوذ بالناس في ظرف ثلاث أيام، هذا ما يفقه، ما يدندل لا لا لا لا لا إلى الآخر ما يدري شو يقول، ما أدري. لكن لو قرأته بسبع قرأته بعشر قرأته بخمسة عشر إلى شهر هذا اللي تفقه القرآن وتقف عند عقوبات تتعود وتقول ربك إذا مررت بالجنة وتعود من النار وتسأل الله الجنة إذا مررت به، هذا تختم بعشرين خمسة عشر عشرين إلى شهر إلى شهر ولا تعد الشهر، ممنوع أن تتعد الشهر الإنسان، اختم كل يوم جزء كل يوم جزء لما يروح الشهر وأنت آخر يوم تختمه. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن بشر قال دثنا سيد بن أبي عروبة قال دثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى زرارة بن أبي أوف بن أوفى قال عن سعيد بن هشام عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ختم القرآن في ختم القرآن كله حتى الصباح. ما لا أعلم أن الرسول قرأ القرآن وختمه حتى الصباح، يعني أمسك القرآن في الليل واستمر عليه إلى الصباح، لا أعلم هذا، بل يقرأ ويسكت ويقرأ ويسكت ويقرأ وينام، يقرأ حسب استطاعته ثم ينام، يقرأ حسب استطاعته ثم ينام إلى آخره. نعم. باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسر عن بلالا أي يحيى بن جادة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في قراءة القرآن. نعم. في صلاة الليل في صلاة الليل تلاوة القرآن في صلاة الليل، وأنه يرفع صوته حتى يسمع من حوله. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر قال حدثنا أبو العلاء قال عن يحيى بن جعد. عن يحيى بن جعد قال عن أم هانة بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أسمع تلاوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا في خدري يعني في بيته والرسول يتلو القرآن بين الركنين قبل أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن هنا يصلي آخر الليل ومهانة عند أولادها في بيتها جنبه هنا تسمع تلاوة الرسول ويقرأ القرآن آخر الليل قبل أن يهاجر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بن دجاجة أنها قالت سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن قدامة بن عبد الله قال حدثنا يسرى بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قام بآية حتى أصبح يرددها يتلو الآية ويبكي ويتلوها حتى أصبح الصباح. يقول أبو ذر رضي الله عنه وهي قوله تعالى إن تعذبهم الذي حكاية عيسى عليه السلام لما قال له ربه ما الذي فعلت يا عيسى إيش قلت للناس وقالوا لك قال يا ربي هذا عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرددها في ليلة حتى أصبح يعني كإجابة عيسى لربه لما سأله إجابة عيسى ولهذا قال هذا يوم ينفع الصادقون صدقهم. يقول الله أثنى على عيسى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بعدما انتهى من المحاورة بين عيسى وربه تعالى وتقدس قال أن أنت أعلم بعبادك مني أن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فصار الرسول عليه الصلاة والسلام يتلوها ليلة كاملة حتى أصبح. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سال وإذا مر بآية عذاب استجار وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة قال حدثنا المستورد بن شداد ولا ابن الأحنف قال عن صلة بن زفر حدثنا صلة بن زفر قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سال. نقول حذيفة إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فكان إذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة وإذا مر بآية أخرى فيها تنزيه لله تعالى وتقدس نزه ربه. هذه القصة جرت لحذيفة رضي الله تعالى عنه ليلة من الليلات جاء إلى الرسول وهو كبر قد كبر الرسول عليه الصلاة والسلام فكبر معه حذيفة فتلى القرآن فتلى البقرة فتفتح البقرة. يقول حذيفة فظننت أنه يركع عند المئة فاستمر مشي. يقول فظننت أنه يركع عند المئتين مشي. فظننت أنه يركع عند آخر البقرة مشي. ثم افتتح آل عمران النساء افتتح النساء قبل آل عمران هذا ما يدل أن القرآن ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص من الرسول. أبو حنيفة يقول بالنص لا يجوز أن تقرأ آية تحتم تقرأ آية فوق في الركعة الثانية. هذا كلام أبو حنيفة رحمه الله وعنده حديث وإن كان ضعيفا. أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فيقولون لا القرآن ما رتب من النبي عليه الصلاة والسلام ثوره لم ترتب من النبي عليه الصلاة والسلام إنما رتبت الآيات لا شك في هذا ولا ينازع في هذا أحد أن الآيات مرتبة ما يمكن تقرأ آية قبل آية ما يمكن تمشي من البقرة إلى قول عز الناس منحدر بآيات مرتبة رتبها الرسول اجعلوا آية كذا في سورة كذا اجعلوا آية كذا بعد آية كذا اجعلوا آية كذا في سورة كذا بعد آية كذا إلى آخره. أما السور فلا قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ لعمران بعد ذلك، فمعناه أنه ما هي مرتبة السور، لك أن تقرأ السورة هذه والسورة هذه بعدها والسورة هذه بعد لك هذا. فالشاهد أن حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول فاستفتح النساء فقلت يركع في الجزء الأول أو في الجزء الثاني إلى آخره، وآخر ما آخر ما قال قال إن الرسول ما يمر بآية رحمة إلا يسأل ربه الرحمة، ولا بآية عذاب إلا يسأل ربه يستجير من النار. ومع هذا وإذا مر بآية تنزيل سبح سبحانك سبحانك يعني ينزه ربه، يقول سبحانك يا ربي ينزه ربه، إذا أتى بآية تنزيه نزه ربه تعالى وتقدس. معنى هذا أننا في صلاة النوافل يجوز أن نقول الكلام هذا، لكن الفريضة لا، الفريضة لا تقول شيء مرة واحدة، الفريضة لا تأتي بشيء من عندك الإنسان، لأن الكلام هذا كلام الناس ويبطل صلاتك إذا استمريت عليه عامدا. أما النوافل فلك أن تفعل ما تشاء، النوافل كل ما مريت أنت أو مر إمامك بآية رحمة تسأل الله الرحمة، مر بآية عذاب تتعوذ من جهنم والعذاب، مر بآية تنزيه لرب العالمين تسبح رب العالمين، وإذا مررت بآخر لا أقسم بيوم القيامة بلا إنك تفعل وكذا إلى آخره. لكن فرائض لا، فريضة ما يمكن أن تتحدث بشيء من غير القرآن، لا يمكن، لأن تبطل الصلاة، فعلت وعمت بطل الصلاة. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه ولا دثنا علي بن حاجب عن ابن ابي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ليلى رضي الله عنه انه قال صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي من الليل تطوعا فمر بايه عذاب فقال اعوذ بالله من النار وويل لاهل النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم علي بن هاشم قال عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى هو محمد الأول الابن ابن الابن قال حدثنا ثابت بن منعني قال عن عبد الرحمن بن أبي عن عبد الرحمن بن أبي الأبو محمد عن أبيهم الجميع لا أبو ليلى اللي هو صحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليت إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة ولا بآية عذاب إلا يتعوذ ولا تنزيه إلا ينزه رب العالمين مثل الأحاديث الأولى. يقول أعوذ بالله من النار وويل الله يقول أعوذ بالله من النار ويسأل الله الجنة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي قال دثنا جرير بن حازم عن قتادة أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدا. نقول بالماجة رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال عن قتادة عن قتادة بن دعامة قال قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول قتادة سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام قال يمدها مدا. نعم يمد الأشياء لكن ما يزيد عن ألفين في الدابة والضالين. أما إننا نطلع إلى النجوم فإن حاجوك تطلع إلى النجوم هذا غلط، هذا ما سمعناه من الصحابة ولا التابعين ولا تبع الأتباع أنك تطلع إلى النجوم في المد، تمد مدتين ألفين أو ثلاث ألفات على الأكثر وغيره ما يمكن هذا، لا الضالين ولا الدابة ولا تتبعاني ولا غيرها من الحروف التي بعدها شدة، ترفعها الإنسان وتمدها ألفين وعلى الأكثر ثلاث ألفات، أما خمس وست وسبع ألفات هذا كله محدث، كل هذا القراءة محدثة. فالشاهد أنه يقول كان يمده مدا، يعني يمد اللي تحتاج إلى مد قليلا، ويرفع صوته عليه الصلاة والسلام ويسمع الناس ما قراءته، حتى قرأ الصحابة على قراءته عليه الصلاة والسلام، وقرأ التابعون وقرأ تبع أتباع، ووصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل هذه التلاوة اللي يتلوها الناس اليوم بطريقة حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو زيد عمرو بن سكن، كل الستة والسبعة من الصحابة رضي الله عنهم، هذا سندنا صحابي، هل يأتون بصحابهم يأتون بسندهم إلى صحابي واحد بس يكفينا واحد يأتون به، ما عندهم، ما يستطيعون يجيبون على هذه القراءة ولا صحابي واحد، وإلا فحنا نتباهل عنا وياهم عند الكعبة أنه ما في سند لهم، وحنا عندنا سند ستة أو خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، هذه تلاوتهم الذي نتلوها وليس فيها المد الطويل ولا الإدغام الكبير. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن علي عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن قبيب بن الحارث أنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر وربما خافت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا برد بن سنان حرف برد بن سنان برد بن سنان قال حدثنا عبادة بن نسي قال عن قبيب بن الحارث عن قبيب بن الحارث قال قال أتيت عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت. يقول أتيت عائشة فقلت كان الرسول يجهر بالقرآن أو يخافت؟ قالت كان يجهر وكان يخافت، كان أحيانا يجهر يقرأ جهرا وأحيانا يقرأ بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه. فقلت الحمد لله الذي جعل الله في الأمر سعة، إن بغيت أسر وإن بغيت أجهر جعل الله في الأمر سعة لأمة محمد. فما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل؟ قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب في الدعاء إذا قام من الليل أو آخر أو أول، سواء نام في أول اللي وقام أو نام أو قام آخر الليل فيدعو بهذا الدعاء. هذه مرة أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا، وأحيانا يقرأ بآخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يقرأ بالآيات التي تعرفونها في آخر سورة آل عمران كان يقرأ بها أحيانا، وأحيانا يقرأ بهذا الدعاء، يأتي بهذا الدعاء، فأنت مخير تقرأ بآخر آل عمران أو تقرأ بهذا الدعاء. وإن كان هذا الدعاء الذي ورد أنه في مجيئه من الطائف، لما جاء من الطائف وضربت عقبيه ودموا بعقبيه جاءه ملك السحاب، لما قال هذا الدعاء جاءه ملك الجبال وقال هل تريد أن أطبق الخشبين عليهم؟ قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، فتركه ملك الأخشبين. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان الأحول قال حدثنا طاووس نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل قال في دعائه حينما يستيقظ أولا أنه يقول الحمد لله الذي أيقظني ورآني لذلك أهلا والحمد لله كثيرا، ثم يقول هذا الدعاء كما ورد. يقول ابن عباس اللهم لك الحمد أنت نور السماوات، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. ولك الحمد أنت قيام السماوات وفي نسخة أنت قيوم كلها واحد، قيام السماوات أو قيوم السماوات كلها واحد، وأنت الحمد. ولك الحمد أنت مالك السماوات أو ملك السماوات كله واحد أيضا، وأنت ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض. نعم. ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق. نعم. ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق بعثة محمد حق، لا شك في هذا. نعم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما تقدم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر. وما أنت أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت ولا إله لا غيرك. إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء ورد أنه قاله في وروده من الطائف إلى مكة، وورد أنه يقوله في قيامه من الليل، وورد أنه يقول آخر سورة آل عمران. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن خلاد الباهلي، قال حدثنا سفيان بن عينة، قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان الأحول خال بن أبي نجي أنه سمع طاووس بن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان الأحول قال خال بن أبي نجيح قال أنه سمع طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمعنى الحديث الأول. ابن عباس يرقب الرسول ينام عنده ويسمع ما يقول إذا استيقظ، فلهذا روى هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا زيد بن الخباب عن معاوية بن صالح، قال حدثني أزهر بن سعيد عن عاص بن حميد أنه قال: سألت عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ به قيام الليل وذو من ضيق المقام يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أزهر بن سعيد قال عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة ما كان يقول عاصم بن حميد إنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف ما الذي يفتتح الرسول من الليل، يعني يفتتح بدعاء آخر غير الدعاء اللي ورد وغير سورة آل عمران، يفتتح بأشياء كثيرة. فقالت: ما سألني. نعم. لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد غيرك. كان عليه الصلاة والسلام نعم. يكبر عشرا ويحمد عشرا ويهلل عشرا ويحمد عشرا ثم عشرا. نعم. ويستغفر عشرا ثم قالت: نعم. اللهم اغفر لي واهدني. ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، ويتعوذ من سوء المقام أو المقام، كل واحد من سوء المقام من ضيق المقام يوم القيامة، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. هذا أيضا ودعاء آخر، يعني ثلاث دعية أو أربعة أدعية أو خمسة أدعية وردت عنه عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام في افتتاح الليل، إذا قام من الليل يقول كذا ويقول كذا، مثل افتتاح الصلاة كل صحابي جاب اللي عنده رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عمر، قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بما كان يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إذني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال عبد الرحمن بن عمر: احفظوا جبرائيل مهموزا، فإنه كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله افتتاح آخر أيضا. حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل افتتاح الصلاة الإقام، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول: احفظوا الهمزة، يعني لا تقول جبريل، تقول جبرائيل، واسمه عبد الله، جبرائيل عليه رضي الله عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله، وإسرافيل اسمه عبد الرحمن، وميكائيل اسمه عبد الملك، هذا أسماء الملائكة عند ربهم، ولكن هذه الأسماء عبرية، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عبرية، وأما العربية فاسمه عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك، الثلاثة المقربين عند الله والموكلين بأشياء مهمة جدا. فجبرائيل رسول الله إلى الرسل، وميكائيل أخذ إسرافيل أخذ بالصور ما يدري متى ينفخ، وميكائيل موكل بالسحاب والأراضي والمطر والعشب وغيرها. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة العظام الذي هم مقربين عند الله موكل بأشياء مهمة، موكله الله بأشياء مهمة. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.